المبارك عليه وآله وصحبه ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أصول الإيمان حتى يكونوا على بينة وعلى دراية ووعي بهذا الإيمان الذي به يدخلون الجنة. ولقد جاء جبريل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني رجل لا يعرفونه ومع ذلك لا يظهر عليه أنه مسافر، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. يعني هذه هي أسس الإسلام وأركان الإسلام. فقال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا لأمره يسأله ويصدقه، لأن السائل دايما بيكون محتاج يتعلم، فإذا يقول صدقت يعني يعرف الإجابة. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني المراقبة والخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى. قال: صدق. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: فأخبرني عن أماراتها. أمارات يعني العلامات والمقدمات والأشراط. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقال: صدقت. ثم انطلق، يعني هذا السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ هل تعلم من هذا الذي كان يسأل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني جاء يسأل عن أسئلة تتعلمون منها، وعليكم السلام، أمور دينكم. ففي هذا الحديث سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فهذه مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. يعني الذي يصل إلى مرتبة الإحسان فهذا في أعلى المراتب. والإسلام الأسس الخمسة التي نعرفها جميعا، والإيمان حدد له النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لابد أن يؤمن بها ليكون مؤمنا. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان عبارة عن اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان، مركب من الثلاث أشياء دي. من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان أسسه هي هذه الستة الأصول التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن له شعب أخرى أكثر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة عن الإيمان وعن أركان الإيمان: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى تنظيف الطريق، إذا وجدت أذى في طريق الناس فحملته هذا شعبة من شعب الإيمان. يبقى إذن شعب الإيمان متفاوتة، منها يعني أمور كبيرة مثل هذه الأمور الستة التي ذكرت في الحديث. أن تؤمن بالله أول أصل وأعظم الأصول اللي بيتبنى عليه الإيمان والإسلام والإحسان وكل شيء، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن لهذا الكون ربا خالقا عظيما أبدعه وخلق الخلق. فهذا النوع اسمه توحيد الربوبية. يعني ايه توحيد الربوبية؟ يعني انك توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، يعني في خالق واحد بس في الكون، في رازق فقط واحد في الكون، في محي واحد فقط هو الله، في مميت واحد فقط هو الله، وهكذا. توحيد الله بأفعاله. وهذا النوع من الإيمان ومن التوحيد حتى الكفار كانوا يعرفوه، يعني هذا النوع ما كانش فيه يعني إشكالات كبيرة. ليه؟ لأن الكفار كانوا يعلموا أن في إله في الكون خالق الكون. ولئن سألتهم، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ما كانوا عارفين أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، لكن كانوا بيتخذوا آلهة صغيرة، بيزعموا أن هذه الآلهة الصغيرة هي توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقالوا ما نعبدهم، يعني بنعبدش التماثيل والأصنام والأوثان دي، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني كانوا عارفين أن في إله خالق رازق محي مميت، لكن المشكلة أنهم ما أفردوهوش بالعبادة. قالوا احنا نتقرب للأوثان دي، هي تدخلنا على الله سبحانه وتعالى. يعني قالوا هذه الأصنام هي الواسطة اللي تدخلنا على الله عز وجل، فوقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى وسائط، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى واسطة. الله عز وجل في القرآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ الوحي، إلا في أمر الدعاء لم يجعله واسطة. يعني لما تقرأ في القرآن الكريم تجد كل الأسئلة التي سألها الناس للنبي عليه الصلاة والسلام كان الله يخبره أن يخبرهم بالإجابة، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لكن في سؤال واحد قال لما يسألوك ما تكونش انت واسطة بيني وبينهم. ليه؟ لأنه الله عز وجل سميع بصير. قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قالش قل فإني قريب، لا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على طول الدعاء مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن اتخاذ الوسائط والأنداد أخرج الناس عن التوحيد وعن الإسلام للشرك بالله سبحانه وتعالى. والأحدث الشرك في التاريخ البشري كله قوم نوح. قوم نوح الله عز وجل البشرية مكست 10 قرون بعد سيدنا آدم على التوحيد والإسلام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ابن عباس رضي الله عنه يقول ظلوا 10 قرون على التوحيد. الأحدث الشرك قوم نوح، وسبب حدوث الشرك كان تقديس الصالحين. إيه السبب؟ إنه كان عندهم 5 رجال عباد صالحين، فلما ماتوا الشيطان أوحى إليهم أن صوروا لهم تصاوير تماثيل فتذكركم بهم وبعبادتهم، فصنعوا التماثيل. فلما انقرض هذا الجيل وجاء أولادهم من بعدهم، قال لهم الشيطان إن أباءكم كانوا يعبدون هذه الأوثان فعبدوها. فلما جاء سيدنا نوح يدعوهم إلى العودة إلى التوحيد وإلى الإسلام، قالوا لا تذرن آلهتكم، ما تسيبوهاش، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هم دول أسامي 5 الرجال الصالحين. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فإذا هذا النوع من التوحيد كان الكفار يعرفوه، توحيد الربوبية، يعني توحد الله عز وجل بأفعاله، تعرف ان في خالق في رازق في محيي في مميت. ودلائل هذا النوع من التوحيد موجودة في الفطرة البشرية. ليه؟ لانه كل اثر ليه مؤثر، كل فعل ليه فاعل. لو قلنا مثلا هذا الترابيزة من اين جاء؟ صنعها صانع، صنع هذا المنبر النجار عمله. لكن لو قلنا مثلا لإنسان عاقل بيعقل قلنا له تصدق انه عارف المنبر ده جه ازاي؟ ده كان فيه ستورم عاصفة وخلعت شجر، والشجر طار في الهواء فوقع في الأرض فتكسر، فبقى الواح فطارت فدخلت هنا من شباك المسجد فترست فوق بعض فبقت المنبر ده. يقول لك انت مجنون، هذا كلام مجانين. ليه؟ كل فعل ليه فاعل. انت لو فرضنا ان انت دلوقتي قاعد واحد ضربك على ظهرك، هتعمل ايه لما تحس؟ هتبص وراك، صح؟ ليه؟ لان كل اثر ليه مؤثر، كل فعل ليه فاعل. ليس الانسان فقط جرب اضرب اي حيوان على ظهره هيبص وراه. ليه؟ يعلم الفطره، تعلم انه في للفعل فاعل. لذلك الرجل الاعرابي، اعرابي عايش في الصحراء، قال ان الاثر يدل على المسير، الاثر يعني علامات الاقدام اللي في الارض، وان البعر يدل على البعير، يعني ما نشوف بعر نعرف ان في بعير، ده جاء من البعير. لما نشوف رجلين في الارض نعرف ان في انسان مر هنا او حيوان او غيره. قال فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج طرق مسلوكه وبحار ذات امواج، افلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ قال لهم يعني ده اي عاقل يعلم ان هذا الكون ليه خالق، مفيش حاجه اسمها الصدفه، حدث صدفه، هذا كلام كله كلام دجل. ليه؟ لانه الانسان العاقل يعلم ان كل فعل ليه فاعل، وان كل تاثير بسبب مؤثر حدث هذا التاثير. فذلك النوع من الانواع التوحيد هو اسمه توحيد الربوبيه. التوحيد الثاني اسمه توحيد الاسماء والصفات. يعني ايه؟ يعني تعرف ان ربنا الخالق الرازق المحيي المميت له اسماء حسنى تليق به سبحانه وتعالى، وله صفات تليق به سبحانه وتعالى. وكما انه ذات الله عز وجل لا تشابه ذات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. وكما أنه إحنا لا نستطيع أن نصف شيء إلا إذا رأيناه، فكذلك نحن لا نستطيع أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما أخبرنا هو به عن نفسه. فلا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. أنت حينما ترى مثلا السيارة يقول لك وصف لنا السيارة، تقول والله السيارة ليها أربع أبواب وليها كذا وفيها مطور وفيها مقاعد لأنك شفتها. اوصف لنا الساعة، تقول الساعة تبقى فيها عقارب وفيها أرقام وبتشير إلى الأرقام، عارف. اوصف لنا المروحة، فيها رياش وبتلف فتحرك الهواء. لكن لو قلنا لك مثلا اوصف لنا اللاشوش، ايه اللاشوش ده؟ تقول لا اعرفه. ليه؟ ما شفتش حاجه اسمها اللاشوش، ما اقدرش اوصفها. ليه؟ لان اوصف اللي اعرفه، صح ولا مش صح؟ فكذلك نحن لم نرى الله سبحانه وتعالى، فلا نستطيع ان نصف الله عز وجل، ولكن نستطيع جزاك الله خير ان نذكر ما ورد في القرآن، ما أخبر نبي عن نفسه. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لو أسماء حسنى سبحانه وتعالى، أخبرنا عن صفاته، قال الرحمن الرحيم على العرش استوى، فأخبرنا عن صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الصفات علماء المسلمين من الصحابة والأئمة المتبوعين الأربعة وأئمة السنة وأصحاب كتب الحديث كلهم ليهم فيها وجهة. إيه هي؟ يقول لك أمروها كما جاءت. يعني إيه أمروها كما جاءت؟ يعني ربنا أخبرنا أنه استوى على العرش مثلا، قال الرحمن على العرش استوى، خلاص يبقى على العرش استوى. استوى إزاي؟ لا نعلم، لأنه لم يخبرنا كيف استوى على العرش. لكن نحن نعلم معنى كلمة استوى. استوى في اللغة العربية بمعنى على وارتفع، لكن الكيفية لا نعلمها. لذلك لما جيت الترجمة كتب الفلاسفة وكتب اليونان في عهد الخليفة المأمون العباسي أحدثت للناس خلل في معرفة العقيدة. ليه؟ لأنهم تركوا القرآن الكريم وتركوا الأحاديث ولا يبحثوا عن العقيدة من خلال كتب اليونان. هؤلاء اليونان كانوا قوم وثنيين، كان عندهم آلاف الآلهة. اليونان كان كلها آلهة، كلها آلهة. أبولون إله القوة، مش عارف أفروديت إله الشباب، مش عارف قيوبيد إله الحب، مش عارف مئة ألف إله، كل حاجة عمل الله. لا، ليه؟ كانوا وثنيين ما عندهمش دين. فجي دول عايزين يطبقوا كلام الوثنيين على القرآن الكريم او على حديث النبي، ما ينفعش، لا يصل. لذلك حصل الخلل، فجم يقولوا استوى يعني استولى. استوى يعني استولى؟ ازاي استولى؟ ده كلمة استولى يعني كان في حد عنده العرش وربنا استولى عليه خده منه، ما ينفعش. لكن استوى، نعلم معنى استوى. كيف استوى؟ نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لما دخل كان الإمام مالك يلقي درس ودخل عليه رجل من هؤلاء المبتدعة فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك جاوب إجابة سديدة جدا، قال الاستواء معلوم. معلوم يعني معناه معروف عندنا نحن العرب، نعرف استوى يعني على وارتفع. والكيف، الكيفية مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اخرج فما أراك إلا رجل سوء، فخدوا مشوا بره. ليه؟ هذا رجل مبتدع جاي يشوش على الناس عقولهم. قال القرآن أخبرنا بأشياء نؤمن بها كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، فإحنا مش مكلفين كيف، مش هيسألك يوم القيامة لماذا لم تعرف كيف استويت على العرش، لم تخبرنا بذلك. فهذه قضايا تصير تشويش عند الناس المبتدع، يقعد يفتش ازاي يد الله، يقول لك قدرة الله، ازاي يد بمعنى قدرة؟ طب بل يداه مبسوطتان، يبقى ليه اتنين قدرة؟ ما ينفعش. لكن ايه يد الله؟ كما انه لي ذات لا تشبهنا فكذلك لي صفات لا تشبهنا، يد لا تشبه ايدي المخلوقين، احنا لم نراه حتى نصف هذا الامر. فده اسمه الاسماء والصفات، انك تعلم ان الله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى التي تليق به عز وجل. جزاكم الله. فالنوع الثالث من انواع التوحيد هو النوع اللي بسببه ارسل الرسل وانزلت الكتب وقامت سوق الجنة والنار، اسمه توحيد الألوهية. يعني ايه توحيد الألوهية؟ يعني توحيد الله بقى بأفعال العباد، كما انك علمت ان الكون ليه خالق وان هذا الخالق عظيم وقادر وكذا، يبقى هذا الإله لا تصرف العبادة الا له. هو ده النوع اللي حصلت بسببه الحروب بين الأنبياء جميعا وبين أقوامهم. لذلك المشركين لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قالوا شيء عجيب، الآلهة دي كلها هتبقى إله واحد إزاي؟ ليه؟ لأن كل قبيلة كان لها إله، كل هذا الصنم اللي بيعبدوه من دون الله ليه سدنا قايمين عليه، الناس بتدفع النذور، ناس ففي مصالح شخصية عايدة عليهم من وراء تقديس هذه الأصنام. فرفضوا انهم يصرفوا العبادة لله سبحانه وتعالى، قالوا لا، لازم الآلهة دي هي اللي تقربنا الى الله سبحانه وتعالى. وكان العرب عندهم مسلك عجيب، يعني كان اذا خرج للسفر مثلا لازم ياخد معاه تمثال يعبده. فكان احيانا هذه التماثيل بتصنع من العجوة من البلح، فيحط يعمل سوي، وبعدين جاع جعان عايز يتغدى، قام ماسك واتغدى بيه. انت شويه كنت بتقول له افسح لي الطريق وانصرني على الاعداء، وبعدين كلته، يبقى ازاي اله يؤكل؟ كيف يعقل؟ لذلك سيدنا إبراهيم أقام الحجة على قومه من خلال هذا الباب، أنه ذهب في يوم عيدهم فحطم الأصنام وترك واحد فقط وعلق الفاس في كتفه. فلما جم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فخرج ناس قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا واحد اسمه إبراهيم بيقول ان هذه التماثيل لا تعبد وان دي شرك. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدوا، اعملوا تحقيق علني. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فشاور على الصنم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال لهم لو اسألوه حطت الفاس في كتفه. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. صحيح، ازاي بنعبد شوية الاصنام واحجار؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، العصبية بقى الجاهلية والتقليد الاعمى، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا له طب ما بيتكلموش، هنسأله ازاي وهو مش بيتكلم؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا يملك أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ازاي بتعبدوا من دون الله واحد بتقولوا ان هو ما بيتكلمش؟ ازاي يكون خالق؟ ازاي يكون رازق؟ ازاي اذا هو مش بيسمع ولا بيتكلم ازاي هيسمع دعاء الناس اللي بيسألوه؟ فدي الحجة اللي اقامها على قومه سيدنا ابراهيم عليه السلام. فهذا النوع هو اهم انواع التوحيد، ان الانسان يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. هيصلي يبقى بيصلي لله، هيتصدق يبقى يرجو بالصدقة وجه الله سبحانه وتعالى، هيحج يقصد بنيته ثواب الله سبحانه وتعالى. أي فعل يصرفه لله. ليه؟ لأنك إذا صرفته لغير الله لا يقبل منك، وتقع في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله غني عن الشرك، انك تقوم تصلي فتلاقي الناس قاعدين فتطول الصلاة عشان يقولوا يا سلام الراجل ده بيصلي بيطول في الصلاة، ضاع عليك الثواب. ليه؟ لانك الان وقعت في الرياء، عاوز ثناء الناس مش ثواب الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الامام ابن الجوزي بيحكي عن بعض الاعراب واقف بيصلي وبعدين طول في الصلاة، فكان في ناس قاعدين، فواحد بيقول لصاحبه: انظر لهذا الاعرابي يطيل الصلاة، بيقول له صلاته طويلة قوي. فالراجل الاعرابي سمعه فهو بيصلي بص وراه، بص لهم فقال لهم: وكمان انا صايم النهاردة كمان، ها يعني مش بصلي بالصلاة طويلة بس، انا صايم يا جماعة كمان النهاردة. فهذا عاوز ثناء الناس، مثل هذا يطلب الثناء من الناس، ليس الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تحقيق الإخلاص، أنك تصرف عملك لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هو ده الدين القيم، أنك تصرف كل أعمالك تبتغي بها وجه الله، لأن الأجر والجزاء من الله مش من الناس، مش من البشر. الناس لا يملكون لك أي شيء، اللي حيعطيك هو الله سبحانه وتعالى. فأي عمل عشان تضمن أنه يكون مقبول لازم يتحقق فيه ثلاث شروط. أولا الإيمان، لأنه اللي مش مؤمن ليس له في الآخرة نصيب. طب افرض واحد مش مسلم وعمل مستشفيات وعمل ياخد أجره في الدنيا، ربنا يعجل له حسناته في الدنيا، يفتح عليه في الرزق في المال في الكذا، لكن في الآخرة قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال: وما لهم في الآخرة من خلاق. وقال: وما لهم في الآخرة من نصيب. فليس لهم نصيب. الشرط الثاني ان يكون هذا العمل تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الاعمال جزاءها بتخضع على النيه اللي انت بتعمل بها هذا العمل، وانما لكل امرئ ما نوى. واحد راح يحج عشان لله، رايح يحج يؤدي فريضه ركن من اركان الاسلام. واحد راح يحج عشان ياخد لقب الحج فلان، مش عشان الفريضة ولا غيره، عشان ما يجي الناس يقول ازيك يا حج ازيك يا حج ازيك يا حج، خلاص خد جزاؤه، هذا خد جزاؤه خلاص، ليس له في الآخرة من نصيب. ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما روي الإمام مسلم في صحيح أن تلاميذ الإمام أبو هريرة سألوه: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناك ووعاه قلبك. فقال: نعم، لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي وعاه قلبي. سمعته يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، تتخيلوا مين أول من تسعر بهم النار؟ ممكن ناس يقول لك اليهود، ناس يقول لك الكفار، واحد يقول لك النصارى، واحد يقول لك مش عارف ايه، الحمد لله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لهم شيء عجيب جدا، قال لهم: قارئ ومتصدق وشهيد. شهيد ومتصدق وقارئ، اسمع للآخر ايه عملوا ايه. يؤتى بالقارئ فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ القارئ ده يعني طالب علم، يعني تعلم العلوم الشرعية وقرأ القرآن. فالله يسأله: ايش عملت في العلم اللي عندك؟ فيقول: قرأت فيك آناء الليل وآناء النهار، قرأت القرآن. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكن قرأت ليقال فلان قارئ، تعلمت عشان الناس يقولوا عالم حافظ كذا. وقد قيل: خلاص خدت جزائك. الناس قالوا: فلان ده رجل عالم، خلاص خدت جزاء، ملكش حاجة. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمة، يعني النعم اللي أنعم بها على هذا الرجل. ثم يسأله عن إنفاقه فيقول: أنفقت فيك آناء الليل وآناء النهار، كنت بتصدق وبعمل. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكن أنفقت ليقال فلان جواد، فلان كريم، فلان خير، فلان كذا. وقد قيل: خلاص خدت جزاء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد، واحد خرج للمعركة ومات، في حس البشر شهيد لكن نيته ما كانتش الشهادة. فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت. يقول لربنا: أنا حاربت في سبيلك لغاية ما مت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكن قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل: فلان شجاع، فلان ده رجل جريء. خرج مش عشان يجاهد في سبيل الله، خرج يحارب في سبيل الحدود، في سبيل الوطن، في سبيل كذا. قتال الحارب لابد انه يستحضر نية انه في سبيل الله، لله، مش عشان مبادئ مش عارف ايه. كل هذا كلام ليس له اجر. مات رجل، هذا مات في المعركة. فقيل: انت قتلت حتى يقال فلان جريء شجاع، وخلاص اخدت لقب الشجاع، وصورك تعلقت في الميادين، خلاص ليس لك جزاء. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار والعياذ بالله. ما الذي اوقع هؤلاء الناس في هذا البلاء المبين؟ لأنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ظنوا أن الله عز وجل لا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كل شيء الله عز وجل يعلم، اسمه العليم سبحانه وتعالى، العليم يعني يعلم جميع التفاصيل، الحاضر والماضي والمستقبل يعلمه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس لو أنهم استحضروا نية طيبة، نية حسنة، لفازوا بشرف الدنيا والآخرة، ولكنهم عملوا أعمالا يطلبوا بها ثواب الناس ويطلبوا بها ثناء الناس، فلذلك لم يكن لهم في الآخرة من نصيب. فأي عمل لابد يكون يتحقق في الإيمان، يتحقق في الإخلاص لله، يتحقق في الشرط الثالث اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لابد من العمل بالسنة. ليه؟ الله عز وجل أمرنا بأن نعمل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا ما قلدناش النبي هنقلد مين؟ هنتبع مين؟ إذا كان الرسول صاحب الرسالة جاء بالشرع ما عند ربي سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى أي عمل لابد أن يكون موافق للسنة. هتتوضى يبقى تسأل كيفية الوضوء في السنة إزاي. هتصلي يبقى لابد تعرف كيفية الصلاة إزاي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. علمنا، قال لنا الصلاة ها كذا كذا كذا كذا كذا. إذا لم تفعل ذلك ستقع في أخطاء وفي بدع ومحدثات أنت في غنى عنه، لأن البدعة طعن في الدين. البدعة اللي هي اختراع. بعض الناس يعني الصلاة بدعة. الصلاة مش بدعة، لكن الاختراع فيها هو اللي بدعة. زي الناس اللي بيصلي ولك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا خاتم خلق الزلم يارد في الأذان. احنا بنصلي على النبي، ايوه صلي على النبي، لكن ليس هذه الكيفية محدثة. انت لا تحب، عمرك ما تحب النبي كما حبه الصحابة والعلماء والأئمة لم يفعلوا ذلك. فانت اخترعت الآن، اخترعت من عندك شيء زيادة. زي مثلا إذا إنسان قال: والله أنا فاضي، طلعت على المعاش وعندي وقت، أنا حصلي صلاة الظهر 8 ركعات، وحصلي العشاء 8 ركعات، وحصلي العصر 8 ركعات، وحصلي المغرب 6 ركعات، وحصلي صلاة الصبح 5 ركعات. المسكين ده لو عمل كده يعني صلاته بطلة، هياخد اسم مرتين، انه يعتبر ما صلاش، يعتبر تارك الصلاة. والحاجة التانية انه اخترع في الدين وفي الشرع من دماغه من عند نفسه. الرسول بيقول: خذوا عني مناسككم. دي تقول له مثلا لا يجوز، يقول لك: ليه الصلاة وحشة؟ الصلاة حرام، انا هزود. هذا التزويد حرام طبعا، اختراع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، قال: خذوا عني مناسككم. الصلاة فرضت بهيئتها التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام. الزيادة عليها ده ابتداع واختراع في الدين ما أنزل الله به من سلطان سبحانه وتعالى. فأحيانا بعض الناس يسأل دماغه يقول لك: يعني ده وحش؟ لا، مش حكاية وحش. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قاعد في بيته، فجاء أصحابه ينادوه قالوا له: في ناس قاعدين في المسجد وقدامهم راجل، وهم قاعدين وقدامهم أكوام من الحصى. فهذا الراجل جالس يقول لهم: سبحوا 100 سبحانه على الحصى، سبحانه سبحانه، احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا كبروا. فأوام لبس هدومه وراح معاه، فوقف على الجماعة دول فقال لهم: لأنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قال لهم: قدامكم يعني ما فيش غير اختيارين، ينتوا عندكم دين وملة أحسن من اللي جاب يا النبي محمد، يا إما أنتوا ناس مخترعين وفتحتوا باب ضلالة في الإسلام. فالرجل الشيخ اللي مقعدهم قال: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال له: احنا عايزين الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه. قال له: ما في ناس ياما بيريد الخير لكن ما بيعرفش يوصل له. ليه؟ الخير ليه طريق. فين طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ عايز توصل للخير موجود الطريق، امشي على هذا الطريق. قالوا فوجدنا هؤلاء يحاربون مع الخوارج يوم النهروان. موقع حصلت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج اللي كفروا الصحابة وقتلوه. فافتتاح باب ضلالة في الدين، اختراع في الدين. يبقى لازم تعمل العمل الأول، تسأل نفسك ليه، وبعدين تسأل نفسك السؤال الثاني كيف، لماذا وكيف، ليه وازاي. لماذا تعمل العمل؟ لله. صلي لله، أزكي أتصدق لله، أحج أصوم لله، تبع الجنائز أزور المرضى، أي شيء تعمله لله سبحانه وتعالى. تجريد النية، الإخلاص، ده اسمه الإخلاص. السؤال الثاني كيف، إزاي، على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دول سؤالين مهمين جدا، لازم أي عمل ستقدم عليه تسأل نفسك هذين السؤالين، كيف أعمل هذا العمل ولماذا أعمل هذا العمل. ليه؟ يبقى أنت إذا طبقت الإخلاص وطبقت الاتباع، حققت شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهو معنى شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. الشق الثاني بقى من الشهادة وأشهد أن محمدا رسول الله، اللي هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. أنت لازم تكون عارف الكلام ده. فرد حد قال لك يعني أشهد أن لا إله إلا الله، في ناس يقول لك يعني لا إله موجود إلا الله. مش مظبوط الكلام ده. ليه؟ لأن في آلهة تانية موجودة. مش في ناس بيعبدوا البقر وفي ناس بيعبدوا الأصنام وبوزة وكونفوشياس فيه، يبقى إزاي بتقول لا إله موجود؟ لكن الحقيقة أنه معناها لا إله معبودة بحق إلا الله، لأنه الآلهة الباطلة كتيرة، لكن الإله الحق واحد سبحانه وتعالى. أشهد أن محمدا رسول الله يعني إيه؟ لازم تعرف إيه مقتضى هذه الشهادة، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. تقول أشهد أن محمدا رسول الله، يبقى لازم تعمل الثلاث حاجات دول. يبقى اللي بيقول عليه تعمله، يبقى اللي بينها عنه تنتهي عنه، يبقى اللي بيذكره تصدقه عليه الصلاة والسلام. يبقى ده النوع المهم جدا من أنواع التوحيد، اللي هو توحيد الألوهية، تحقيق العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. لأنه العبادة ليست فقط في الصلاة والصيام، العبادة حياة المسلم كلها عبادة. كان بعض الصالحين بيقول أنا بحتسب نومتي كما أحتسب قيامي، يعني زي ما بيحتسب قيام الليل بيحتسب النوم وبياخد عليه أجر. ليه؟ بينوي لما يجي ينام، ينوي إنه يتقوى بهذا النوم على عبادة ربنا، تاخد حسنات. وانت جاي هتشرب الشاي ده تنوي إن جسمك ما يضعفش وبتاع، تقدر تصلي وتصومه، تاخد حسنات. تيجي تاكل تنوي بالأكل ده التقوي على طاعة الله، تاخد حسنات، تاخد حسنات. أي حد بيعمل طاعة لله بياخد عليها حسنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة قال وفي بضع أحدكم صدقة. بضع يعني لما يجامع زوجته ياخد حسنات. فتعجبوا قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال وكذلك إذا وضعها في حلها كتب له بأجر. سبحان الله، جزاء من ربنا سبحانه وتعالى، أجر عظيم. يأتي امرأته الشهوة وياخد حسنات كمان. فعبادة، لأن دي عبادة لله سبحانه وتعالى. الزواج ده عبادة، فأنواع العبادات ليست فقط الصلاة والصيام، دي عبادات لكن مش هي كل العبادات. عبادات متوزعة على حياة الإنسان، عبادات قلبية محلها القلب، زي الخوف، الرجاء، اليقين، الحب، حب في الله سبحانه وتعالى ولله، الإخلاص، كل هذه عبادات تؤدى بالقلب. هناك عبادات تؤدى باللسان، ذكر الله، التسبيح، الاستغفار، قراءة القرآن، النصح للمسلمين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه عبادات بتؤدى باللسان، اسمها عبادات قولية. هناك عبادات مالية مثل الزكاة، الصدقة، النذر، الوقف، النفقة على الأولاد والأقارب والزوجة، عبادات، كل دي عبادات تؤدى بالمال. هناك عبادات بدنية تؤدى بالبدن مثل الصيام، الحج، الخروج لطلب العلم، الصلاة، هذه عبادات تؤدى بالبدن. فمفهوم العبادة انحصر عند الناس في مفهوم كهنوتي، ان هم بيروحوا المسجد يوم الجمعة مش يبقى ده عابد. لا، العبادة داخلة في كل حاجة، الإسلام جميع تفاصيل الحياة دخل فيها، لم يترك شيء إلا وانتظمه بشرع. اليوم أكملت لكم دينكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل لم يفرط في هذا الشرع في أي شيء، تخيلوا حتى حلاية الشعر الإسلام بيتدخل فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. إيه القزع؟ حلاقة بعض الشعر وترك البعض الآخر، كما بعض الناس يحلق مثلا الجنبين أو يحلق الأفا ويسيب هنا في الوسط جزيرة من الشعر وحلق بقية الرأس، هذا هو القزع، نهى عنه الإسلام. حتى حلاقة الشعر الإسلام دخل فيها، لم يترك للناس يعني يتصرفوا بأهوائهم، لا، تدخل في جميع التفاصيل دين الإسلام. فمعرفة العبادة، معرفة معنى العبادة، كمال الحب لله مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى، هذه هي العبادة. العبادة ليست فقط ركوع وسجود، العبادة قد يكون حبك للشيء الزايد عن حده يخرجك إلى مفهوم العبادة، زي مجنون ليلى كان بيمشي يبوس الحيطان اللي هي كانت ساكنة فيها، يقول ولقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. قال لهم أنا مش الحيطان اللي ببوس الحيطة مش عشان أنا بحب الحيطة، لا، الحيطان دي ببوسها عشان بحب الست اسمها ليلى اللي كانت ساكنة في البيت ده. ها، دي عبادة، هذه عبادة. شوف وصل إلى أي حد أنه بيبوس الحيطان. ولذلك تقرأ في الكتب المحبين دي عجائب، بعضهم كان يقول كان يحب امرأة فرآها ماشية في الطريق فقال يا ريتني كنت جزمتها، يعني بيتمنى يكون النعل الحذاء اللي هي لابساه في رجلها عشان يبقى قريب منها، يتمنى يتحول لجزمة عشان رجلها تلمس. تخيل حب اللي نزل بيه من فوق لتحت عايز يكون جزمة. ها، حب، هذه عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، دي أنواع من الأكسية والبسط اللي بتتفرش في الأرض، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، دعا عليه بالتعاسة والنكسة وإذا شيك يعني دخلت في بدن وشوكة فلن تقش يعني ما يقدرش يطلع. طيب تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، ايه مفهوم عبد دي؟ هل الراجل ده بيحط الدولارات ويقف يركع ويسجد قدامها؟ لا، شدة حبه للمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. مش في بعض الناس لسان حاله بيقول للدولار إياك نعبد وإياك نستعين، ما بيقولش بلسانه لكن لسان حاله عاوز يكسب المال من أي حاجة، يفتح بقالة، بيع خنزير، حط مكنة قمار، حط بيرة، حط خمرة، أي حاجة تجيب فلوس. يا راجل حرام، اتق الله، مش عارف ايه خلاص على قلوب أقفالها، دي بيكسب مال. لا انتبه، طالما بيكسب مال ما يهموش المال ده جاي منين، من حلال من حرام من أي حاجة، المهم يكسب هذا المال وخلاص. إن الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لأن بعض هؤلاء البقالين أصحاب الدكاكين يحتلوا بحيلة شيطانية، يقول لك أنا ما بشربهاش أنا ببيعها. تشربهاش بتبيعها؟ ما نفس الحكاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن في الخمر 10 ملعونين في الخمر، من ضمنهم البايع والشارب واللي بيشيلها واللي متشالة ليه واللي عصرها واللي تعصرت ليه. كل دول دخلوا تحت طائلة اللعنة. فحب المال خلاه يعمل أي شيء، مستعد يعمل أي حاجة عشان يكسب مال. كل ما يقبض يروح على الكاسينو ويروح يشتري تذاكر بتاعت قمار على أمل إن هو يكسب حاجة. ممكن في مرة يكسب له 200 دولار، 300 دولار، ممكن يصرف عليهم 20-30 ألف دولار ويبقى إدمان، يعيش عمره يشتري في سبيل التعويض، في سبيل التعويض، في سبيل التعويض. إدمان، مرض، مرض نفسي، مرض من أمراض القلوب والعياذ بالله. فلابد من الانتباه. العبادة ليست فقط ركوع وسجود، ده اسم جامع شامل، إنك تدخل تحت مظلة الإسلام. أي شيء هتقدم عليه لازم تعرف الإسلام قال إيه. هتتجوز؟ لازم تعرف إيه فقه الزواج، إيه حقوقك على زوجتك وإيه حقوق زوجتك عليك. عبادة. هتخلف؟ لازم تتعلم أحكام المتعلقة بتربية الأولاد، لازم تختار له اسم حسن كويس جميل محدش يعيره بيه. لازم عند السابع تعمل له عقيقة، تحلق راسه، تختنه، تعمل له الختان، لازم تنشأه على الإسلام منذ الصغر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع. لازم تعلمه الدين، تؤمر البنت بالحجاب، تؤمر زوجتك بالحجاب. كل ده ليه؟ لأنك أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتيجي يوم القيامة هتسأل عن هؤلاء ماذا قدمت لهذا اليوم. فكل دي مندرجة تحت مفهوم العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا الركن الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، قال أن تؤمن بالله. يبقى الإيمان بالله بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله بالعبادة، وأن تعلم أن الله له أسماء حسنى وله صفات علا لا تشبه صفات المخلوقين، نؤمن بها ونمرها كما جاءت في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وأي عمل لابد أن يجتمع فيه ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر الله أكبر الله